بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، محمد إذا بركت رجلك تقدر تتكا وتقدر تتبح الأخ، يعني متضرر إذا كان تنضر ولا مش مشكلة، مأذوب. طيب، دخلنا في الباب الثاني الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر وجوه الطعن في الراوي، وجعلها على أربعة أبواب: ما يتعلق بالجهالة، وما يتعلق بالعدالة، وما يتعلق بالضبط، وما لا علاقة له بالعدالة ولا الضبط. وقلنا أن حاصل الأربعة هذه في الحقيقة ترجع إلى اثنين: ما له علاقة بالعدالة، وما له علاقة بالضبط. أما ما لا علاقة له بالعدالة ولا بالضبط، فهذا أيضا عند التفتيت نجد أنه يرجع إلى أحد الأمرين السابقين. أول الفصل الأول فيما يتعلق بجهالة الراوي، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المراد بالجهالة، وعدد أسباب الجهالة، ثم أشار إلى مسألة وهي مسألة التوفيق على الإبهام، يعني يقول حدثني ثقة، ذكرنا كلام أهل العلم فيها، وذكرنا المذهب الوسط الذي يظهر أقوى في هذه المسألة. انتهينا عند كلام عند قوله رحمه الله تعالى: وأما المجهول فقد تنوعت آراء العلماء. قال: وأما المجهول فقد تنوعت آراء العلماء في تحديد المراد به على أقوال أشهرها ثم ذكر. هنا أشار المصنف رحمه الله تعالى أو المؤلف رحمه الله تعالى إلى ذكر تعريف أهل العلم للجهالة وأنواع المجهول. والجهالة سبق أن ذكرنا معناها في اللغة، وأنها تطلق على ثلاثة معاني كما قال أهل اللغة: تطلق على خلو الذهن من معرفة الشيء، وتطلق على معرفة الشيء على خلاف ما هو عليه، وتطلق الجهالة أيضا على القيام بفعل الشيء على غير الوجه الذي ينبغي أن يفعل عليه. هذا في اللغة. وفي الاصطلاح ذكر التعريف الأول في أنه المراد بالجهالة أن لا يعرف فيه تعديل ولا تدريس معين، فيدخل في ذلك إبهام اسم الراوي، وجهالة عينه، وجهالة حاله. وذكرنا لذلك أيضا أحوالا ثلاثة أخرى. ها هنا ذكر أنواع المجهول وتعريف كل نوع. فالذي ذكره بعض من تقدم أن المجهول على ثلاثة أقسام: من جهل عينه، ومن جهلت حالته، وجهالة حالته إما أن يجهل منها الظاهر والباطن، وإما أن يجهل الباطن لا الظاهر، يعني يعرف الظاهر ولا يعرف الباطن. هذا أنواع المجهول على تقسيم من جعله على ثلاثة أقسام، وبعض العلماء يجعله على قسم. قال: أولا ما حكاه الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية، قال: المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يجتهد بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد، إلا من جهة إيش؟ راو واحد. فصار الجهالة هنا تقابل ماذا؟ تقابل الشهرة، تقابل الشهرة من لم يجتهد، لكن بقيود. قوله المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يجتهد بطلب العلم في نفسه، ليس مشهورا بين أهل الحديث، هذا وصف وقيد واحد. ولا عرفه العلماء به غير معروف بالحديث، هذا قيد اثنين. ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راوي واحد، هنا قيد نوعا من أنواع المجاهيل، ألا وهو مجهول العين، مجهول العين يعني لم يروي عنه إلا راوي واحد. لكن نحتاج إلى قيد آخر، ألا وهو ولم يوثق، ولم يوثق، لأن من الرواة من ليس مشهورا ولكن وثق ممن عرفه، ممن عرفه، فهذا لا يقال في حقه بأنه ماذا؟ مجهول، وإنما يحكم عليه بما ورد فيه من كلام أهل العلم أيضا، ولا لو تكلم فيه بجرح. فإذا قوله ولم يعرف حديثه إلا من جهة واحدة راو واحد، يقول ولم يوثق، لأن من الرواة في الصحيحين من لم يروي عنهم إلا واحد، وهم ماذا؟ قبلوا وأخرج لهم البخاري ومسلم، وأخرج لهم البخاري ومسلم. وكونه لم يروي عنه إلا واحد قد يكون أيضا غير مجتهد بالحديث ولا معروف، ولا معروف به، غير مجتهد ولا معروف به. بعض أهل العلم اعترض على هذا وقال الذين لم يروي عنهم إلا واحد صحيحين هم من الصحابة، والصحابة ترتفع، والصحابة تثبت عدالته ما دام صح السند إليه. نقول أيضا هناك غير الصحابة لم يروي عنهم إلا واحد وقد أخرج لهم البخاري ومسلم في الصحيحين، أو تفرد أحدهما بالرواية له. هذا تعريف الخطيب، وهو تعريف اتصل فيه على ذكر المجهول على الإطلاق، هذا تعريف من التعاريف، وهو يعني ينصب على مجهول العين، وسيأتي الكلام على مجهول العين بصورة أدق. قال ثانيا، أي من التعاريف التي ذكرها للعلم، قول الحافظ ابن الصلاح المجهول ثلاثة أقسام: مجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا، لا يعرف لا ظاهره ولا باطنه، لا ظاهره ولا باطنه، واضح؟ تسكن في مكان تتعرف على جيرانه في أول الأيام، فلان من الناس من الجيران، لا تعرف حال ظاهره ولا باطنه، يعني ليس من أول مرة مثلا يلبس قميص وطاقية ويرفع ثوبه، قد يكون على هذه الحالة الظاهرة دائما، قد يبصر يوم ينزل باب الصلاة مباشرة. فإذا لا تعرف لا حال الظاهر ولا حال الباطن، هذا واحد. مجهول العدالة في الباطن دون الظاهر، هذا يسمونه المستور، هذا الجار يعني رأيته بعد مدة يرتاد المسجد وحاله، حاله الظاهر على الاستقامة في ثيابه، يحتاط في لبس الثياب على الضوابط الشرعية ونحو هذا، فظاهره السلام عنده، لكن الباطن، الباطن هل تستطيع أن تحكم؟ لا تستطيع، لم تخبره، لم تتعامل، لم تتكلم معه، لم تتعامل، لم تتبايع أو تشتري، لم تجلس معه، لم تشاكر، لم إلى آخره. واضح؟ فإذا الباطن الله أعلم، لكن ظاهره يعرف بالسلام. الثالث مجهول العين، والثالث مجهول العين كما قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في علوم الحديث. إذا جعل الأقسام كم؟ ثلاثة. ابن حجر أدخل قسما في قسم، فصير الأقسام على قسم. الثالث، قول الثالث، قول الحافظ ابن حجر رحمه الله. لما نقول القول الأول الخطيب درج عليه كثير من العلم، وقول الحافظ ابن الصلاح مشى عليه غيره أيضا، وقول حافظ ابن حجر أيضا تبعه عليه غيره. قال المجهول قسمان: ألف مجهول العين من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق، روى عنه من؟ واحد، ولم يرد فيه التوثيق، هذا نسميه مجهول العين. الثاني مجهول الحال وهو المستور: من روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق، هذا ذكره في النخبة وأيضا في تقريب التهذيب. مجهول الحال وهو المستور، مجهول الحال وهو ماذا؟ المستور، الذي يروي عنه اثنان وأكثر من اثنين لكنه لم يرد فيه توثيق. فمجهول العين جهله هو مجهول العين، لكن جهالة ظاهره وباطنه، وجهالة باطنه دون ظاهره جعلها في مرتبة واحدة وهي مجهول الحال، وسماه أيضا المستور، على خلاف ما ذكره ابن الصلاح في أنه ماذا؟ فصل بين المستور ومجهوله. قال: وخلاصة ذلك ما يلي: أولا أن من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به فهو مجهول كما حكاه الخطيب. وهذا الصنف قسمان عند ابن الصلاح: من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا، ومن عرف عدالته الظاهرة دون الباطنة. ولاشتراك هذين القسمين في عدم العلم بعدالتهما الباطنة اعتبرهما ابن حجر قسما واحدا أطلق عليه المستور أو مجهول الحال. إذن فالمستور ومجهول الحال هو على ما ذكر الإمام الخطيب: من لم يشتهر بالعلم ولا عرف به وجهلت عدالته أو حاله الظاهرة والباطنة، أو علم حاله الظاهر ولم يعلم حاله الباطن، فهذا مجهول بمعنى مجهول الحال والمستور، فهما قسم واحد لاشتراكهما في جهالة الباطن وهي المعتمدة لا بد منها وأصل في قبول الرواية. ولهذا غلب الحافظ بن حجر النظر إلى هذا الجانب فجعلهما قسما واحدا، وابن الصلاح فرق. والثاني أن من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق فهو مجهول العين، فهو ماذا؟ مجهول العين. وهذا الفرق المذكور بين مجهول العين ومجهول الحال هو مذهب الجمهور، وهو ظاهر في أن تعديل الراوي لا يحصل بمجرد الرواية عنه، بل يحصل بالتوثيق الصريح. واضح؟ بالتوثيق الصريح، مفهوم؟ طيب. هذا إذا مذهب من؟ مذهب الجمهور خلاف مذهب الحبان كما سيأتي بيانه. فالفارق بين مجهول العين ومجهول الحال هو ما ذكر هنا، أن مجهول العين لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق، ومجهول الحال والمستور روى عنه اثنان فأكثر ولم يلفه توثيق. يعني لا تعلم حاله الباطن، وقد تعلم حاله الظاهرة وقد لا تعلم. فهذا ماذا؟ مستور، مستور، وهو ماذا؟ المجهول، وهو مجهول الحال. أما مجهول العين فهو الذي لم يروي عنه إلا واحد ولم يرد فيه التوثيق، لكن نحتاج أن نعرف ونضبط ما المراد بمجهول العين، ما المقصود بأنه مجهول العين، لأنه يرد ذكر اسمه، ذكر اسمه مثل جبار وشداد الطائي وسعيد ذي حجان وعمر الملقب به مر الهمذاني وقيس بن كريم الأحدب وغير هؤلاء، هؤلاء من المجاهيل الذين هم من قسم مجهول العين، لكن أسماؤهم معروفة، صح؟ طيب ما معنى مجهول العين؟ هل المراد الشيء مجهول جهالة، أي الجهالة في وجوده أو عدم وجوده، أو المراد جهالة عينه أي أنه لا يعرف عنه شيء إلا أنه ورد في هذا السند، واضح؟ إلا أنه ورد في هذا السند. فيقصد إذن به على قولنا المسور ومجهول الحال التعريف السابق، يقصد أنه ماذا؟ الشك في وجود مجهول العين، عينه مجهولة، هل هو موجود أو ماذا؟ أو غير موجود، هل هو موجود أو غير موجود. فبهذه النسبة يقال مجهول العين، فهو ورد في سند ما وجهلت عينه، ما روى عنه إلا واحد وماذا؟ ولم يوثق. بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار كيف ترتفع جهالة هذا الرجل؟ بهذا الاعتبار كيف ترتفع جهالة الرجل؟ قد ترتفع برواية واحد وقد لا ترتفع إلا برواية، وهذا سيأتي عليكم، سيأتي معنا أن من لم يروي عنه إلا واحد فهو مجهول العين، ولا ترتفع جهالته إلا ماذا؟ إلا برواية اثنين. قال وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان ففائدا، ارتفاع الجهالة عنه جهالة العين. قال ومفهوم ذلك أن رواية مجهول العين تتفوق طيب شاتها. فإذا لما نقول أن مجهول العين ترتفع جهالة عينه برواية اثنين، برواية ماذا اثنين؟ فليس المراد هنا أن جهالة عينه هو ماذا؟ المراد هنا بجهالة عينه ليس كونه موجود أو غير موجود، ليس المراد أنه موجود أو ماذا أو غير موجود. إذا قلنا جهالة العين لا ترتفع إلا برواية اثنين، فجهالة عينه ليس بالنسبة هل هو موجود أو ليس موجود، وإنما عينه مجهول لا يعرف عنه شيء، لكن وجوده أكيد، واضح؟ وجوده أكيد. أما إذا قلنا جهالة العين أي هل هو موجود أو غير موجود، فهذه الجهالة هي جهالة العين. بماذا ترتفع؟ قد ترتفع بواحد وقد ترتفع بماذا؟ باثنين. مثال حتى يتضح، ولعله يأتي التفصيل أكثر في الموضع الذي سيأتي. يعني إذا وجدنا راوي لم يروي عنه إلا سفيان بن الثور أو ابن مهدي أو شعبة أو الإمام أحمد أو بعض الأئمة الذين عنوا وعرف عنهم الانتقاء وثقة شيوخهم ونحوها، إذا كلم فلان لم يرضي عنه إلا فلان، فهو إذا ماذا؟ ولم يوثق، فهو إذا ماذا؟ مجهول. لا يعني. هل معناه الشك هل هو موجود أو غير موجود؟ يعني الإمام أحمد يروي عن راوي الله أعلم بوجوده، ها؟ ليس شك. إذن فبهذا الاعتبار إذا قلنا أن جهالة العين يعني الشك هل هو موجود أو غير موجود، ثم وجدنا الإمام أحمد روى عنه، ارتفع جهالة العين ولا لم ترتفع؟ ارتفعت جهالة، واضح؟ ارتفعت جهالة العين. لكن إذا قلنا جهالة العين ليس المراد بها أنه موجود أو غير موجود، وإنما المراد أنه لا يوجد ممن روى عنه إلا واحد ولم يرد فيه توثيق. إذا قلنا هذا المقصود فهنا نقول روى عنه واحد ولم يرد فيه توثيق ففلان مجهول له، ترتفع جهالة عينه برواية راوي ثاني فيصير في ماذا؟ مرتبة مجهود الحال. واضح؟ نفهم هذا ولا لا؟ يعني فيه هذه العبارة، يعني عبارة مجهول العين فيها تحتاج إلى هذا التوضيح، يعني لعلك إذا قرأت في بعض الكتب أو تسمع بعض النقاش أو تبحث وتتوسع في هذا الباب في القراءة في مجهول العين يقع عندك هذا الإشكال. مجهول العين فلان مجهول العين، الراوي مجهول فلان مجهول عينا، لما نقول عينه مجهولة يعني ذاته مجهولة، يعني هذا هل له وجود في العالم أو لا؟ واضح؟ لكن كون راوي من الأئمة يروي عنه، هل يروي عن واحد يأتي به من رأسه يختلق اسمه يرويه عنه؟ هذا لا يكون. لكن قد يرد هذا من راوي ضعيف غير متثبت، أو في حفظه شيء، أو كثير الخطأ، أو نحو هذا، فهنا يحتاج إلى التثبت في علمه. وقد يراد مجهول العين أي أنه لا يوجد من روى عنه إلا واحد ولم يجد فيه التوثيق، فبهذا الاعتبار نقول ترتفع جهالته بالوجه. واضح؟ وهذا هو المراد عندهم على كل جميع، لما نقول لا ترتفع إلا برواية اثنين فيكون المراد بجهالة العين أي عينه مجهولة، أي لم يوجد من روى عنه إلا واحد ولم يجد فيه التوثيق. ولا يلزم أن المراد الشك في ذاته وفي وجوده، هل له وجود في العالم أو لا وجود له. واضح هذا؟ إذن هذا المذهب الأول هو مذهب الجمهور. طيب التفريق بين جهالة العين، هذا التفريق هذا سيأتي الإشارة إليه أيضا في كلام الله. واضح؟ طيب، وهنا ارتفاع جهالة العين لا يلزم من ذلك ثبوت العدالة، لهذا قال وهو ظاهر في أن تعديل الراوي لا يحصل بمجرد الرواية عنه، بل يحصل بالتوثيق الصريح. والتوثيق الصريح يعني هو يعني لم يفصل في العبارة، وإلا فتمة توثيق مرة معنا هو التوثيق الضمني، التوثيق الضمني، وتمة توثيق آخر وهو الراوي الذي لا يروي إلا عن ثقة، ومن قيل فيه من شيخه أنه كل ثقات، ومن وغير ذلك مما فصلنا الكلام فيه. فهذا إذن التقسيم الأول هو مذهب الجمهور في تقسيم المجهول. واضح؟ واضح؟ إذا فالراوي إذا وجد في السند وتتبعت ترجمته في الكتب ولم تجد عنه إلا راوي واحد، ماذا يقال؟ ولا يجد فيه توثيق ولا تدريح، ها؟ فإذا رجعت بعد البحث في الكتب المفصلة رجعت إلى الكتب التي تدقق وتذكر في الراوي عبارة مختصرة في الكاشف الذهبي والمغني أيضا والتقريب التهذيب، ها؟ وخلاصة تذهيب التهذيب وغير هذا الكتب التي تذكر عبارة موجز في الراوي، فالحق أن يقال فيه ماذا؟ هذا الراوي قال فيه مجهود العين. إذا لم يقال فيه مجهود العين فتحتاج هنا إلى المعلومات. إذا وجدت فيه عبارة أخرى تخالف ما وصلت إليه من حيث البحث فهنا تحتاج إلى مراجعة لماذا وقع الخلاف. قد يكون الخلاف واقع لأن هذا الإمام له اختيار معين في عبارته فله ترجمة اصطلاح معين، وقد يكون الخطأ منك في البحث وقد يكون الخطأ منه في البحث. واضح؟ طيب، والمذهب الثاني مذهب ابن حبان في كتابه، كتابه والثقات، وكتاب ابن حبان الثقات هذا قد اعتمد فيه كثيرا على كتاب التاريخ الكبير للبخاري رحمه الله، كتاب الجرح والتعديل أيضا لابن أبي حاتم رحمة الله عليه. ما هو المجهول عند ابن حبان؟ يقول قال ابن حبان رحمه الله: فكل من أذكره في هذا الكتاب هو ماذا؟ ثقات، وسيأتي الكلام عليه. الأول فهو صدوق يجوز الاحتجاج بخبره إذا تعرى خبره عن خصال خمس، فإذا وجد خبر منكر عن واحد ممن أذكره في كتاب هذا، يعني هو الكتاب هذا يذكر فيه من؟ يذكر فيه الثقات الذين تتوفر فيهم خمس خصال، فإذا وجدت في كتب الحديث حديثا منكرا وفي إسناده هذا الراوي الذي ختم عليه ابن حبان بالثقة وذكره في الثقات دليلا على أنه تتوفر فيه اتصال الخمس، إذا وجدت خبرا منكرا عنه فمن أين جاءت الآفة؟ فإن ذلك الخبر لا ينفك من إحدى خمس خصال: إما أن يكون فوق الشيخ الذي ذكرت اسمه في كتاب هذا في الإسناد رجل ضعيف لا يحتج بخبره، فالنكارة في الخبر ليس من الراوي الذي ذكرته في الثقات وإنما في شيخ، أو يكون دونه رجل واهم لا يجوز الاحتجاج بروايته أي تلميذ، أو الخبر يكون مرسلا لا يلزمنا به الحجة، الراوي هذا الذي ذكرته في الثقات فيه الصفات الخمس لكن النكارة جاءت من قبل كون الحديث مرسلا. طيب، أو يكون منقطعا لا يقوم بمثله الحجة، وها هنا فصل بين المرسل والمنقطع على أن المتقدمين لا يفصلون بينهما أحيانا، لا يفرقون بينهما كثيرا، يعني في كتاب المراسيل لأبي أبي حاتم يذكر المنقطع فلان مرسل يعني منقطع لم يدركه. طيب، الخامس أو يكون في الإسناد رجل مدلس لم يبين سماعه في الخبر من الذي سمعه منه، فكل من ذكرته في كتاب هذا إذا تعرى خبره عن الخصال الخمس التي ذكرتها فهو عدل يجوز الاحتجاج بخبره، لأن العدل من لم يعرف منه الجرح ضد التعديل، من لم يعرف منه الجرح ضد التعديل، لا أقول أنا لعله والجرح ضد التعديل، لعل العبارة والجرح ضد التعديل، طبعا جديدة هكذا لعله سقط شيء، فمن لم يعلم بجرح فهو عدل إذا لم يتبين ضده، إذ لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم، وإنما كلفوا الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنه. هذا في كتاب الثقات الجزء الأول كما ذكر المؤلف. واضح؟ فهنا هذا خبر الثقة، أو هذا هو الثقة عند من؟ عند ابن حبان، وهو من توفرت فيه خمس خصال هنا لم يذكرها وذكرها في كتابه ماذا؟ في كتابه الصحيح الفصال الخمس، ذكرها في كتابه الصحيح، هنا لم يجد ذكرها، وسيأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى زيادة على ما في الكتاب. طيب، قال فإذا الثقة الذي يذكره في كتابه الثقات إذا وجد في خبر منكر فالسبب ليس فيه وإنما في شيخه أو من دونه أو كون الخبر مرسل أو منقطع أو فيه رجل فيه تدليس. قال المؤلف فالخصلتان الأوليان تفيدان أن المجروح لا يحتج بخبره بل هو سبب ضعف الخبر كونه السبب في شيخه أو في تلميذه، وأما الثلاث الأخيرة فتفيد أن من سقط من الإسناد بسبب الإرسال أو الانقطاع أو التدليس فلا يحمل أمره على التوثيق. إذن فيه انقطاع وفيه سقط، لأن فيه انقطاع أو إرسال أو تدليس، هذا الساقط من جراء التدليس أو الانقطاع أو الإرسال لا نعرفه، فالآفة تكون منه وليس من الراوي الذي ذكر بأنه ثقة. قال فلا يحمل أمره على التوثيق، لا شك هذا خلافا على مذهبي من يرى أن من أرسل فقد ضمن لك الواثق، واضح؟ وهذا سبق معنا يعني مذهب كثير من الفقهاء. قال ولو حصل ذلك لتم الاحتجاج بالخبر مع انقطاع إسناده في الإرسال والانقطاع واحتمال الانقطاع في التدليس ومع جهالة عين الساقط من الإسناد، فلم يبقى إذن إلا من كان مذكورا في سلسلة ذلك الإسناد ولم يعرف فيه الجرح، فهذا عدل على مذهب ابن حبان حتى يتبين جرحه بشرط أن يكون شيخه وتلميذه ثقتين. يعني لو قلنا أن بشرط أن يكون بشرط أن يكون هكذا اقتراح جديد، تلميذه ثقة حتى بشرط لا لا لا، فهمت من العبارة ولا لا؟ هنا قال الصفات الثلاثة أو خصال الثلاثة الأخيرة أفادت أن الصق الموجود في السند بسبب الإرسال أو الانقطاع أو التدليس هو الآفة في الخبر المنكر الذي جاء وفيه رجل من الثقات الذي ذكره ابن حبان، فالخلل ليس في الرجل الثقة الذي ذكره ابن حبان وإنما من السقط الموجود بسبب إرسال وانقطاع أو تدليس، لأنه لو لم يكن هذا هو السبب، لو لم يكن هذا هو السبب صار ما كان فيه إرسال وانقطاع أو تدليس صار هذا الخبر ماذا؟ مقبولا مع جهالة عين هذا الساقط، وعاد الجرح إلى من ذكر، وعاد الجرح إلى ماذا؟ إلى من ذكر بشرط أن يكون الشيخ ثقة والتلميذ ثقة. ولو حصل ذلك، لو حصل التوثيق مع وجود الفقد بالانقطاع أو التدليس أو الإرسال، لو حصل لكان فيه احتجاج بالخبر مع وجود الانقطاع فيه بسبب الإرسال أو الانقطاع واحتماله في التدليس، علما أن هذا الساقط مجهول العين لا يعرف، فما دام الأمر كذلك لم يبقى إذن إلا من كان مذكورا في سلسلة ذلك الإسناد، ما دام السقط الموجود بسبب الإرسال والانقطاع والتدليس المحتمل احتمال الانقطاع والتدليس، ما دام هذا لا يعتبر قادحا والخبر منكر، إذن الجرح يرجع إلى من؟ إلى سلسلة الرواة المذكورة، فلم يبقى إذن إلا من كان مذكورا في سلسلة ذلك الإسناد لكن لم يعرف فيه جرح، هؤلاء لم يعرف فيهم جرح، فهذا عدل على مدى ابن حبان حتى يتبين جرحه بشرط أن يكون شيخه وتلميذه ثقتين، أن يكون الشيخ والتلميذ ثقتين، يعني عندنا إسناد وفيه رجل ذكر ابن حبان وذكر في الثقات. إذا توفرت فيه صفات خمس ولكن الخبر منكر. قال ما دام الخبر منكر توجد ماذا؟ خصال خمس: ضعف الشيخ، ضعف التلميذ، وجود إرسال أو انقطاع أو تدمير. واضح؟ طيب على فرض ثقة الشيخ وثقة التلميذ صار ماذا؟ الضعف بسبب ماذا؟ بسبب هذا الصف. طيب لو لم نعتبر هذا الصف ضعفا، إذا لم نعتبر هذا الصف ضعفا، عاد الإنكار في الخبر راجعا إلى من؟ إلى هؤلاء المذكورين، إلى هؤلاء المذكورين. لكن هؤلاء قلنا ماذا؟ الراوي عدل وشيخه ثقة وتلميذه ثقة، فيكون الضعف بسبب الصف لأنه فيه مجهول العين لا يعرف، مجهول العين لا يعرف، لهذا لا بد أن يكون الشيخ ثقة. لكن لو كان أحدهما ضعيفا يضعف به، يضعف ماذا؟ به بالسقط وبه أيضا. واضح؟ طيب على كل ما ذكره المؤلفون من الخصال الخمس ابن حبان، الخصال الخمس ذكرها هنا بتتبع أهل العلم لها، قالوا أن هذا الكلام الذي ذكره ابن حبان هو كلام اتخذه منهجا يسير عليه، لكنه هو في التطبيق يعني يخل به في مواضع، فهو كلام نظري وقد نقضه في مواضع ونص على تخطئته كثير من أهل العلم. فيذكر الرجل في كتابه الثقات، وهذا الرجل تأتي عنه أخبار منكرة، وهذا الخبر منكر لا يوجد فيه هذه الخصال الخمس التي ذكرها ابن حبان، فيكون مرجع الضعف والنكارة إلى هذا الراوي الذي ذكره ابن حبان. واضح؟ قال وأما المجاهيل الذين لم يروي عنهم إلا الضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلها، فهم متروكون على الأحوال كلها. من هم هؤلاء المجاهيل؟ لم يذكر لهم حدا، لم يذكر لهم ماذا؟ حدا، وهو العدل إذا روى عنه الراوي ارتفعت ماذا؟ جهالته، فيحمل على العدل حتى يتبين الضعف. عبارته هنا فيها نوعا ما تعارض وتضارب مع العبارة السابقة. العبارة السابقة قال إذا ذكرت في كتاب رجل ثقة ثم وجدنا في سند ما عنه خبر منكر، الضعف يكون في من؟ في التلميذ أو في الشيخ أو الصح، صح؟ إذن قد يكون روى عنه الضعفاء أو يكون هو روى عنه الضعفاء، صح؟ هنا قال والمجاهيل الذين لم يروي عنهم إلا الضعفاء، لكن الخبر المنكر الذي جاء سببه أنه روى عنه ضعيف أو روى عنه ضعفاء، فهذا حكم عليه أن قال هؤلاء مجاهيل. وفي حين قال أما الثقة المذكور عندي إذا جاء في خبر وكان هذا الخبر منكرا فليس السبب فيه، السبب في من روى عنه. لكن قد قلت أن هؤلاء الذي يروي عنهم الضعفاء مجاهيل، الذي يروي عنهم هذا الضعفاء مجاهيل، ففيه نوع ماذا؟ نوع من التعارض في كلامه رحمه الله. ولهذا قال وقد انتقد الحافظ ابن حجر هذا المذهب فقال وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتهفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه، مذهب عجيب والجمهور على خلافه. هذا مر معنا في ماذا؟ ما تثبت به العدالة في أول الكتاب. وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب الثقات الذي ألفه، فإنه يذكر خلقا ممن نص عليهم أبو حاتم غيره أنهم مجهولون. أقول نص أبي حاتم على الراوي أنه مجهول له ماذا؟ له أحكام. طيب قلت نص أبي حاتم على الراوي أنه مجهول يعني له ماذا؟ له ما له معنى فيه. فربما يقول المجهول في الصحابة والمقصود به أنه ماذا؟ أن هذا الصحابي أعرابي لم تكثر رواية عنه ولم يكثر التابعين الحمل عنه. نعم. تاخذ معه موعد مع النساء استقبلوا بالزرم. قلنا قد يقول أبو حاتم مجهود في الصحابي لكن المراد به من كان من الصحابة من الأعراب الذين قلت الرواية عنهم. فلفظ الجهالة هنا ليس من باب الطعن وقد يقول مجهول أيضا في من روى عنه كثير أكثر من اثنين ولم يوثقه هو فيكون مجهولا. وهذا سيأتينا إن شاء الله في الملحقات. قال وكأن عند ابن حبان أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور وهو مذهب شيخ ابن خزيمة، ولكن جهالة حاله باقية عند غيره. قال وكأن عند ابن حبان أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور وهو مذهب شيخ ابن خزيمة، ولكن جهالة حاله باقية عند غيره. هذا الكلام يوضح كلام ابن حبان السابق في قوله وأما المجاهيل الذين لم يروي عنهم إلا الضعفاء، يعني هذا المقصود. قال كأن عند ابن حبان جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور وهو مذهب شيخ ابن خزيمة، ولكن جهالة حاله باقية عند غيره. نقول هنا عندنا أمر معرفة الراوي ووجوده وتعديله. أما الرواية عن الراوي يروي عنه واحد أو اثنين هذا فذلك لا تحصل به التعديل، لا يحصل به ماذا؟ التعديل، حتى يرد توثيقا صريحا أو ضمنيا أو ماذا؟ أو ضمنيا. وأما الأمر الآخر وهو العلم بالراوي كونه موجود أو لا، فهذا قد ترتفع إذا كان راوي ما وجدنا أنه يروي عنه أحد المشايخ المشهورين روى عنهم بعض المشهورين ولو واحدة، فهذا نجزم ماذا؟ بوجوده، نجزم بوجوده. أما على قول الجمهور في معنى أن المجهود العين لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق، فهذه الجهالة، جهالة العين بهذا الاعتبار بهذا المعنى لا تكتفى إلا برواية اثنين، لا تكتفى إلا برواية اثنين. أما باعتبار الوجود فرواية الشيخ المنصور الواحد ترفع عنه هذا الجهل ونجزم بوجود هذا الرأي. قال: وكلام الحافظ ابن حجر هذا يحدد موضع الافتراق بين قول ابن حبان وقول ومذهب الجمهور، بين قول ابن حبان ومذهب الجمهور. فابن حبان يرى أن جهالة العين ترتفع عن الشيء برواية واحد مشهور عنه، وعند ذلك فالأصل في ذلك الشيخ العدالة ما لم يعرف فيه الجر. والجمهور على أن من تفرد الواحد بالرواية عن الشيخ لا يرفع عنه جهالة العين، وأن رواية الاثنين فأكثر عنه تفيد التعريف دون التعبير. انتبه جيدا، كلام الحافظ بن حجر هذا يحدد موضع الافتراق بين قول ابن حبان ومذهب الجمهور. فابن حبان يرى أن جهالة العين ترتفع عن الشيخ برواية واحد مشهور عنه، صواب. إذا قصدنا أن جهالة العين هنا الشك في وجوده أو لا، موجود أو موجود، رواية واحد مشهور عنه ترفع هذه الجهالة، نعم ترفع هذه الجهالة. ولكن يأتي هنا أصل ابن حبان وهو ماذا؟ أن من لم يعرف بجرح فهو عدل. هل يوافق على هذا؟ لا نوافق على هذا. فجزء من مذهبه سليم، جزء من مذهبه سليم بهذا الاعتبار، الراوي إذا روى عنه مشهور رفع عنه جهالة العين التي هي ماذا؟ باعتبار الشك في وجوده أو لا، موجود ولا ما موجود. نعم واحد مشهور يرفع عنا هذا الجهل وهذا الشك، فنجزم بوجود الراوي، نجزم ماذا؟ بوجود الراوي. فهذا النوع من الجهالة مرفوع براوي واحد مشهور، ما إذا لم يكن مشهورا فقد يبقى نوع الجهالة، وهل يوجد هذا الراوي؟ هل له وجود أو لا؟ واضح. لكن أصل ابن حبان أنه من لم يجد فيه جرح فهو أعدل، وهذا الأصل سبق الكلام عليه ورد الجمهور عليه بما هو كاف شافي. قال: فالأصل في ذلك الشيخ العدالة ما لم يعرف فيه الجرح هذا. والجمهور على أن من تفرد الواحد بالرواية عن الشيخ لا يرفع عنه جهالة العين، أي نوع من جهالة العين؟ ليس الشك الوجود أو عدم، وإنما عين الرجل وجد في سند روى عنه واحد ولم يرد فيه توفيق، فهذا نسميه مجهول العين لا باعتبار الشك الوجود. هذا النوع من جهالة العين ترتفع بواحد؟ لا، لابد من اثنين ليصل إلى مرتبة جهالة العين. قال: وأن رواية الاثنين فأكثر عنه تفيد التعريف، أي زيادة في التعريف، أما أن تفيد التعبير فلا، واضح. فارتفاع كل من جهالة العين وجهالة الحال ارتفاعها لا يلزم من ذلك إثبات التعديل، واضح. أما التعديل فيلزم منه رفع جهالة العين وجهالة الحال. ولذلك يبقى في درجة مجهول الحال حتى يوثق، فقد قال الخطيب: وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم كذلك. قال: إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه. سبق معنا في مباحث هذا الكتاب رواية العدل عن الراوي، هل هي تعديل أو لا؟ خلاف. وعمل العالم برواية الراوي هل هي تعديل؟ وفتي العالم برواية الراوي هل هي تعديل؟ ورواية الثقة عن الراوي هل هو تعديل؟ ومن لم يروي إلا عن الثقة هل هو تعديل؟ ومن قيل إن مشايخه كلهم ثقة، إن مشايخه كلهم ثقات، هل يعتبر تعديل أو لا؟ هذا سلف. قال: ونظرا لشيئة مقتضى قاعدة التوثيق التي سلكها ابن حبان في كتابه الثقات، اشتهر أو اشتهر بالتساهل في توثيق الرواة، لأنه ماذا يذكر الراوي لم يروي عنه إلا واحد، ولم يجد فيه لا توثيق ولا تعديل، بل يذكر كثير من الأئمة أنه مجهول، ومع ذلك هو يذكرهم في الثقات. قال: لكن ليس ذلك على إطلاقه، بل قال الشيخ عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي: التحقيق أن توثيقه على درجات، يعني توثيق ابن حبان على درجات خمسة. قال: الأولى أن يصرح به كأن يقول كان متقنا أو مستقيم الحديث، أو مستقيم الحديث أو نحو ذلك. الثانية أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم. وفي الحقيقة هذا الصنف من الناس أو من الرواة قليل في كتاب الثقات لابن حبان، لأن ابن حبان كتابه في كتابه الثقات هذا جعلهم على طبقات: طبقة الصحابة، وطبقة التابعين، وطبقة تابع التابعين، ثم تابعيهم، ثم ماذا؟ تابعيهم. حبان وفاته سنة 54 و300، فيقل ورود شيوخه في كتاب الثقة. طيب، الطبقة الثالثة أو المرتبة الدرجة الثالثة أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث، بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له على أحاديث كثيرة، يعني لو كان في الراوي شيء لظهر في حديثه، فابن حبان استقرأ وتتبع الأحاديث. الرابعة أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذلك الرجل معرفة جيدة. هذه الرابعة في الحقيقة مترتبة على ماذا؟ على المرتبة الثالثة، وهي صبر الحديث واستقراء الحديث، فيعرف منه أنه يعرف هذا الراوي. كيف؟ يمكن هذا، لكن قوله معرفة جيدة دليل على أنه ماذا؟ إما من مشايخه الذين جالسهم، أو الذين من الرواة الذين صبر واستقرأ حديثه. أما الطبقة الخامسة فهي ما دون ذلك، ما دون ذلك. قال المؤلف: فالأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة الذين ينص ابن حبان على توثيقه كان متقنا ثقة استقيم الحديث، هذه كلامه له درجة، ولا تقل عن كلامي، ولا يقل عن كلام غيره، بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم، لأنه ولو قيل فيه أنه كان متشاهدا في التوثيق إلا أنه كان ماذا؟ من المتشددين في الجرح، وفي الغالب يذكر هذا الجرح ويفكره، فإذا حكم على الراوي بالثقة واستقامة الحديث والإتقان فكلامه يعتبر. والمرتبة الثانية قريب منها لأنه من شيوخه آنفا. والثالثة مقبولة. والرابعة صالحة. طيب، عبارة صالحة إيش معنى؟ صالحة للاستشهاد ولا للاحتجاج؟ كلامه هنا كلامه هنا أي كلام من المعلم ليس واضحا، والأقرب أن يقال فيها صالحة للاستشهاد. والخامسة لا يؤمن فيها الخلل، كأن المعلم رحمه الله يقول الخلل الذي ألتق بابن حبان إنما جاء من المرتبة الخامسة. قال وما ذكره رحمه الله بالنسبة للدرجتين الأولى والثانية ظاهر جدا، كون الأولى مقبولة والثانية، حيث تبين أن التوثيق فيهما لم يكن على مقتضى قاعدة العدل من لم يعرف فيه الجر، لأن الأولى ماذا قال؟ قال مستقيم الحديث ثقة متقن حكم حكمه هذا مبني على كلام من سبقه لا شك ومعرفته، كذلك شيوخه قد لازمهم وعرف حالهم، فهذا مبني على المعرفة بالراوي وليس مبنيا على قاعدة العدل من لم يلفيه الجرح، بل على العلم بأحوال الرواة. وأما بالنسبة للدرجتين الثالثة والرابعة فالحكم بمقتضاهما على الراوي يحتاج إلى تثبت ونظر في تحقق ذلك بالنسبة لكل راوي، يعني إذا كان الطبقة الرابعة الثالثة والرابعة يحتاج إلى زيادة تثبت. وأما الدرجة الخامسة فهي موضع تساهل مؤكد كما يدل على قوله عليه قوله أي قول المعلم لا يؤمن فيها الخلل، وهذا كله من حيث توثيق المجهول وعدم توثيقه. وأما من حيث الاحتجاج به فمذهب ابن حبان قبول رواية المجهول والاحتجاج بها إذا لم يعرف فيه الجرح، وكان شيخه والراوي عنه كلاهما ثقتين ولم يكن الحديث منكرا، هذا هو مقتضى تفصيله المتقدم. وقد سبق قريبا بقوله الراوي المذكور في كتاب الاستقاط هو عندنا ثقة يتوفر فيه خمس خصال، وإذا جاء في خبر منكر فالآفة من أمور خمسة، إما من شيخي أو تلميذي أو شخص للانقطاع أو للإرسال أو للتجديد. وأما الجمهور فيفرقون بين مجهول العين ومجهول الحال على النحو التالي، يعني في ماذا؟ في حكم قبول رواية المجهول. هنا ذكر ابن حبان في كتابه الصحيح كتابه التقاسيم ذكر شرطه في كتابه هذا فقال وأما شرطنا في نقل ما أودعناه في كتابنا هذا من السنن فإنا لم نحتج إلا بحديث اجتمع في كل شيخ من رواته خمسة أشياء، خمسة أشياء. الأولى أو الأول العدالة في الدين بالستر والجميل، أن يكون عدلا مستور الحال مذكور بالجميل لا يلفيه ما يقدح. الثاني الصدق في الحديث بالشهرة فيه، هذا يخالف أصله ما لم يعلن فيه الجرح فهو عدل. الثالث العقل بما يحدد من الحديث حتى يتسنى له الرواية بالمعنى. كم ساعة؟ الرابع العلم بما يحيل من معاني ما يروي. الخامس المتأذي خبره من التدليس، فكل من اجتمع فيه هذه الخصال الخمس احتججنا بحديثه وبنينا الكتاب على روايته، وكل من تعرى عن خصة من هذه الخصال الخمس لم نحتج به. هذا هو شرطه في كتابه الصحيح من يخرج عنه. فهنا نجد أن هذا الكلام على غير الأصل والقاعدة التي مشى عليها. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى له تعليق على كلام المعلم، قال رحمه الله تعليقا على كلام المعلم هذا ترى في التمثيل الأول صفحة 37 بعد 400. قال هذا تفصيل دقيق يدل على معرفة المؤلف يعني المعلم رحمه الله تعالى وتمكنه من علم الجرح والتعديل، وهو مما لم أره لغيره فجزاه الله خيرا، غير أنه قد ثبت لدي بالممارسة أن من كان منهم من الدرجة الخامسة فهو على الغالب مجهول لا يعرف، ويشهد بذلك صنيع الحصار كالذهبي والعسقلاني وغيرهما من المحققين، فإنهم نادرا ما يعتمدون على توثيق ابن حبان وحده ممن كان في الدرجة في هذه الدرجة بل والتي قبلها أحيانا، بل والتي ماذا قبلها أحيانا. فإذا الشيخ ناصر رحمه الله يوافق المعلم على ما ذكر من التقسيم غير أنه يعترض عليه أو يقيد كلامه في المرتبة الخامسة الخامسة فيها التساهل كما ذكر المعلم، وغالبا ذكر في هذه الطبقة هو ماذا في درجة المجهول، ولذا نجد أن الحافظ الذهبي وابن حجر العسقلاني لا يعتمدون على توثيقه عن توثيقه أو ذكره في الثقات، وإنما يحكمون على هذه المرتبة بأنه مجهول، وقد يلحق بها من كان في الرتبة أو في الدرجة ماذا الرابعة، من كان في الدرجة الرابعة. واضح هذا؟ هل نكتفي بهذا القدر في بيان المجهول وتعريفه وأنواعه؟ والحاصل أن الراوي إذا جاء ذكره في السند فيبحث عنه ويبحث عن من روى عنه وعمن هو روى، فيجمع مشايخه ويجمع تلاميذه ويجمع كلام أهل العلم فيه جرحا وتعديلا. فإذا كان هذا الراوي لا يوجد فيه جرح ولا تعديل فينظر من روى عنه، فإن كان روى عنه جمع ولم يوثق كما قلت ولم يلقى فيه جرح ولا تعديل، يعني إذا كان روى عنه جمع فهذا الراوي دائر بين ماذا بين مرتبتين في الغالب. المرتبة الأولى وهي التي الأصل المقرر عند أهل العلم أنه مجهول الحال، ومجهول الحال من روى عنه أكثر من اثنين ولم يوثق من معتبر، قد يجد فيه توثيق متساهل يعلم تساهله فلا يعمل به، لكن الغالب أنه يكون مجهول الحال، لكن قد يترتفع عنه هذه الجهالة ويكون في درجة ماذا في درجة راوي الحديث الحسن، وهذا باعتبارات من الاعتبارات أن يكون في طبقة التابعين خاصة إذا عرف في ترجمته بذكر بعض أوصافه وخلاله، كان يعرف بالزهد والورع والتقوى ونحوها، وكذلك في درجة كبار أتباع التابعين. وأما من دونهم فالغالب المقاتل مجهول الحال، لكن إذا روى عنه جمع من الثقات من المشايخ المعتبرين فقد يحكم عليه بأنه صدوق، كما درج على ذلك الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله، سبق ذكر كلامه نقلا من كتاب ميزان الاعتدال. واضح؟ أما إذا لم نجد الراوي روى عنه جمع وإنما تفرد بالرواية عنه من واحد فهنا عندنا احتمالات في الراوي وفي الذي روى. أما الراوي فقد يكون قد اشتهر بصفة من الصفات كالجود والزهد والشجاع والخروج للجهاد ونحو ذلك، هذا يدل على أن هذا الراوي موجود، يدل على أن الراوي هذا ماذا موجود، هذا عرف فيه أو لا يعرف بذلك، وإنما يعرف بأنه ماذا روى عنه هذا الراوي فقط أو هذا الشيخ. مفهوم؟ أما الشيخ قد يكون من المشهورين المعروفين الذين لا يقال في حقهم أن رواية الراوي يجعلنا نشك في وجود الراوي، فكون هذا من المشايخ المشهورين روى عنه هذا يدل على أن هذا الراوي موجود، هذا الراوي له وجود، لكن يبقى في حد جهالة العين بمعنى أنه لا يعرف عنه شيء، لا يعرف عنه شيء. أما إذا كان من الرواة أو ضعفاء أو من لا يرتقي إلى شهرة المشايخ المشهورين فهذا قد يقال في الراوي أن جهالة عينه بمعنى الشك في وجوده، هذا الراوي موجود أو لا، وقد يقال أنه يعني موجود لكن لا يعرف عنه شيء، لا يعرف عنه شيء. والله تعالى واضح. طيب، كنا أخذنا المرة الماضية أي كتاب؟ لا تجيب من جماعة في الواحد. أي كتاب أخذنا المرة الماضية؟ ها؟ ها؟ لمن؟ طرابلس الغرب ولا الغرب ليلي. نعم، كتاب معرفة الثقات. نعم، كتاب معرفة الثقات للإمام أبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح الكوفي العجلي نزيل طرابلس الغرب الذي نشأ هي في ليبيا، مولود سنة الهجرة، توفى سنة ها 61 من الهجرة. نعم، طيب، هذا الكتاب هو ثقات الإجري. ها؟ ما فهمت؟ إيه؟ لم يخرج جواب أصحاب كتب ستة، لم يخرج جواب أصحاب كتب ستة، سيأتي كلام عليه مفصلا. نعم، سنتكلم عليه. ليس له رواية، الرواية لأبيه ليس له. أنت بحثت عن أحمد بن عبد الله بن صالح، لكن عبد الله بن صالح لا يدري، ما بحث عبد الله بن صالح، أي بحث تجده صدق. عبد الله بن صالح أبوه صدق، وهو ليس له رواية في الكتب الستة، وقليل الرواية على قلة الرواية، حتى أنه الذهبي قال فيه والذي نقل عنه إنما هي حكايات وقصص، لكن كما ذكر بعضهم يعني يستحيل أن يكون مثل هذا قد سئل عنه بعض أهل العلم فقال هذا مثل أحمد بن حنبل رحمه الله، فحين أن لا يكون صاحب حديث وقد جمع الحديث، وإنما فر في مسألة وفتنة خلق القرآن، فر إلى عين إلى طرابلس الغرب، وكما ذكر لا ندري كما قيل في ترجمته هل قصدها قصدا أم مر عليها مرورا فأعجبته ونزل ماذا نزل فيها فأعجبته فنزل فيها رحمه الله تعالى. طيب، قلنا معرفة الثقات، وهذه تسمية غالبية لأن فيها ذكر بعض الضعف. طيب، الكتاب هذا قيل أنه مرتب وقيل أنه ليس بمرتب منكور على المشايخ، وبعضهم قال بل هو مرتب و نعم، قلنا هذا مطبوع بترتيب من؟ ها؟ لا، تحقيق، هذا ما رتبه الهيثمي والسبكي، جيد، كل منهم رحمه الله تعالى، بترتيب الهيثمي والسبكي رحمة الله عليه. طيب، وفي إضافات حافظ بن حجر رحمه الله، صح؟ طيب، ماذا الذي ذكرنا؟ طيب، وقلنا أنها أصل الكتاب عبارة عن ماذا؟ إملاءات وسماعات وأجوبة العجلي وردت من ابنه على غير ترتيب. نعم، وهذا غير ترتيب، لكن بعضهم قال انه مرتب، بعضهم قال ليس مرتبا. وذكر انه ماله يجري من حيث التوثيق، قالوا انه متساهل لانه يوثق بعض المجاهيل ويتسامح مع بعض الضعفاء بالمقارنه بين حكم غيره وحكمه، قيل انه ماله متساهل. والترجمة ماذا يدخل فيها؟ نسب الراوي وبلده ويبين طبقته وبعض مزاياه العلمية ويذكر عقيدته. نعم. طيب تساهل بن حب. طيب تراجعون في تساهل العجلي كتاب التنكير الجزء الأول صفحة 66، ذكرنا هذا. طيب جيد، ذكرنا كلام الأنوار الكاشفة صفحة 160. خلاص. طيب الكتاب الآخر، هذه كتب في علم الرجال، كتب في علم الرجال، كتب علم الرجال وكتب الجهة الكاذبة. يعني كل حال تاج إلى مقدمة، لكن المقدمة أخذناها في مقدمة هذا الكتاب، مقدمة الكتاب أخذنا ثلاث حصص لتذكرون، ذكرنا فيها ما علم الرجال علم الجهة الكاذبة ونبدأ تأليف فيه ومن تصدى الكلام فيه عبر القرون حتى القرن الرابع الهجري إلى آخر يعني عهد وعصر ابن عدي، وكذلك الكتب المؤلفة فيه في الجملة والأئمة الذين تكلموا ومنشأ الكلام في هذا الفصل. هذه المقدمة لا بد منها، ثم يأتي ذكر الكتب. المقدمة سبقت ثم نأتي إلى ذكر الكتب. طيب كتاب الثقات لابن حبان، وهو الحافظ أبو حاتم محمد ابن حبان ابن أحمد التبيني البستي، متوفى سنة 54-300 من الهجرة رحمة الله عليه. هذا الكتاب خطته فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام في سيرته المجلد الأول والثاني، ذكر الصحابة في المجلد الثالث، وذكر التابعين في المجلد الرابع والخامس، وذكر أتباع التابعين في المجلد السادس والسابع، وبعده القرن الرابع الذي ينتهي إلى زمن ابن حبان، وهذا المجلد الثامن والتاسع وهم تبع الأتباع. ذكر أنه اختصر كتابه من التاريخ الكبير للبخاري ومعرفة المجروحين، أو كتاب له التعديل أيضا لنبي حاتم. كتاب الثقات اعتمد فيه على التاريخ الكبير لابن أبي البخاري، وكذلك الجهر التعديل لابن أبي الحسن، واستفاد من التاريخ الكبير فألف كتاب الثقات، وألف كتاب أيضا معرفة المجروحين من المحدثين، وهو مطبوع معرفة المجروحين من المحدثين. هذا كتاب سيأتي ذكره في كتب الضعفاء. ذكر في الكتاب شرط الراوي الذي يحتج به، وهو الكلام الذي سبق في ماذا في الكتاب معنا، يستفاد منه من الكتاب أن العدل عند ابن حبان من لم يعرف منه الجرح الذي هو ضد التعديل، قال أن الناس غير مكلفين إلى آخره موجود في الكتاب. مواصفات الكتاب في تراجم الصحابة يذكر الأماكن التي شاعت فيها روايته يقول مثلا أكثر عنه البصريون أو نحو ذلك. له عناية بسنة الوفاة، وهذا له فائدة معرفة اللقاء وتأكد الاتصال أو الانقطاع. والاستفادة من هذا الكتاب تحتاج منا أن نضبط التقسيم الذي ذكره الإمام المعلمي رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا إن شاء الله. الله أعلم. فيه تفسير آخر يجيبكم إياه، هو طيب. الرواة فائدة، الرواة المترجمون في كتاب الثقات على قسمين: قسم انفرد الحبان بالترجمة له، وعددهم يزيد على 2000 ترجمة، وقسم اشترك مع غيره في الترجمة لهم، وهم صنفان. إذن من ترجم لهم على قسمين: من تفرد بالحكم عليه، من تفرد بالحكم عليه أو بالترجمة له، هؤلاء يقربون من 2000. وصنف آخر اشترك في الترجمة لهم مع غيره، يعني غيره أيضا ترجم، هؤلاء على قسمين. قسم أطلق عليهم ألفاظ الجرح والتعديل، جرحا وتعديل، وعددهم يقرب من 3000 راوي. والصنف الآخر سكت عنهم وعددهم يزيد على 10000. وهم في الجملة على 3 أقسام. على 10000 الذين سكت عنهم، وهم على 3 أقسام. فمنهم الثقات أهل الصدق، ومنهم رواة في مرتبة الاعتبار، ومنهم الرواة الذين لا تنطبق عليهم شروط ابن حبان النقدية في المقبول، وهؤلاء إنما ذكرهم ليعرفوا. وهؤلاء الأصناف الثلاثة الذين سكت عنهم ابن حبان ينبغي عرضهم على كتب النقد وتطبيق قواعد النقد عليهم ليتبين وجه الصواب فيهم إما تعديلا أو جرحا، تعديلا أو جرحا. وهذا تلخيص مأخوذ من كتاب رواة الحديث الذين سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل بين التوثيق والتجهيل. رواة الحديث الذين سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل بين التوثيق والتجهيل لعذاب الحمش، عذاب بالدال المهملة، صفحة 29-72، بين 29 إلى 72. سؤال في الباب لا يوجد. نعم ما في. نعم ابن أبي ذئب. أي الشيخ وجدتك ذكرناها في الدرس. ذكرنا الشيخ ذكرناه مع حارث بن عتبان قلنا بأنه عرف بالاستقراء. أي نعم وذكر أيضا نص عليه بعض أهل العلم على أنه لا يرضي إلا عن ثقة. سؤال. نعم في الباب في الباب لا في ما في. نعم لا لا يتعامل معه كالعجل إنما يعني بينهما ضابط دقيق في الفرق. تفضل. ابن حبان له تشدد ذكرنا ابن حبان له تشدد قلنا تساوي ابن حبان يجي ابن حبان يشدد على من وجد عنده ما ينكر كذلك ابن سعد بن معين والنسائي وآخرون يوثقون من كان من التابعين أتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم استقيم بين كل متابع وشاهد ولو لم يرد عنه غير واحد وما إلا واحد طيب فيها ضابط. نعم توثيق العجلي كتوثيق ابن حبان بل أوسع من ابن حبان فيوثقون من يقول فيهم أبو حاتم مجهول إلا أن العجلي يزيد بالتساوي في حق الضعفاء خلاف ابن حبان فيتشدد ويتعمد من أجل قد يتساهل في حق الضعفاء فيصفهم بماذا يعني يثقهم بإذا غير أننا نجد توثيق ابن حبان أو ابن حبان له تشدد نوعا ما فهو مثله في التساهل ولكن قد يكون أوسع دائرة منه. عراق الشيخ الألباني رحمه الله هنا لا تفيد أنهما هما إنما ذكر من باب أنه يعني مثله في التساهل لكن كونه أشد منه قد تجد هذا كلامه في بعض المواطن المواطن في كتبه. من الذي ليس بواجب؟ ما هو التجويد؟ نعم هذا ليس واجبا بدل نائس يعني محل النزاع قد يكون كلام هذا وارد على غير كلام هذا قد يكون كلام هذا وارد على غير كلام هذا ابن الجزري في كلامه يعني ابن الجزري ليس سهلا أيضا من الأئمة الكبار محدث إمام عالم مقرئ فالأمر أمر ليس سهل كلامه إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أول أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليرفض بأصح اللغات الله جل وعلا قال الذين يتلونه حق تلاوته قال ورتل القرآن ترتيلا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه من فيه جبريل ويردد معه شيئا أن يتفلت عنه ويقرأه علينا كما سمعه فما هو التجويد الواجب وما هو ما ليس بواجب قراءة القرآن كما أنزل واجب حتما ولكن لا يكلف المرء إلا ما استطاع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البارعة والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق يتكاتع فيه له من أجل مرته واضح؟ ولما قرأ الرجل على ابن مسعود إنما الصدقات للفقراء والمساكين قال ليس هكذا أقرأنيها رسول الله. قال كيف أقرأكها؟ قال أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فابن مسعود رد عليه قراءته، وهذا من التجويد، المد المتصل من التجويد ولا لا؟ من التجويد. فكيف ليس بوجه؟ يعني يصح أن تقرأ مثلا أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري وله ذرية وله ذرية وله واو لا مد هذا، هذا مد الصلة، مد هاء الضمير صح؟ يصح أن تقرأ وله ذرية بإسقاط الواو بإسقاط المد، يجوز ولا لا يجوز؟ علما أن الواو ليس مثبتة في المصحف، فهل يجوز أو لا؟ لا يجوز، لا يجوز. واضح؟ طيب. وقوله تعالى مثلا مثلا في مد الصلة، في مد الصلة يأتي بعدها واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون، واذكروا إذ أنتم صح؟ قرأ هنا مد منفصل، مذاهب القراء فيه القطر والتوسط والطول بتقدير الحركة، فهذه يصح أن تقرأ واذكروا إذ أنتم قال مد مديد حققت المد مديد تبديد، يجوز هذا؟ لا يجوز. هذا تجويد لم تجويد؟ تجويد. طيب قوله جل وعلا وإن كنتم على سفر، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، لكن إخفاء إدغام الذي يحسنه يجوز أن يقرأ بدونه هذا هو التجويد، فكيف ليس بواجب؟ هذا جد يعني هيل يقول وإن كنتم على تنقال يخفى لا لا لا ويكلف الله نفسا لو كان واضح. فاللحن جلي وخفي، الخفي لا يكلف والجلي واجب، لكن نقول هذا الخفي نسبي، فالخفي قد يكون جليا بالنسبة لبعض، واضح؟ يعني قوله جل وعلا لست عليهم بمسيطر بالصدر بالصدر بالصدر يعني حافظ بالصدر، يعني حافظ طريق الشاطبية، طريق الشاطبية حافظ يقرأ بالتوسط، طريق طيبة النصر يقرأ بالقصر والتوسط، لكن إذا قرأ بالقصر طريق طيبة يقرأ صد سين صح؟ واحد من عامة الناس يقرأ يصلي بالناس يقول لما نقصر ما نقوش عليه، إذا قصر في المد منفصل قرأ قصرا قرأ طريق طيبة النصر صح؟ يقرأ هنا لست عليه من مسيطر بالصاد، ليس لحنا جليا في حقه خافي، لكن من يعرف ويتعمد القراءة بالصاد لا بالسين جلي في حقه. لماذا؟ لأن كل من صرف من الرواد عن حفص وحفص عن إلى آخره حفص عن عاصم وعاصم عن زيد عن عبد الرحمن السلمي وابي عبد الرحمن السلمي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أو زيد بن حذيفة عن ابن مسعود عن ابن مسعود عاصم أقرأ حفص، الذين قرأوا عن حفص عن عاصم بقصر المتصل لم يقرأوا الصاد سين، لم يقرأوا الصاد صاد، قرأوها سين، قرأوها سين. فإذا أنت قرأت من هذا الطريق، من لماذا تأخذ الطريق الطريق؟ هذا الذي قرأ بالقصر قرأ بالسين، اللي قرأ بالتوسط قرأ بالصاد. أنت تجي من رأسك تقرأ هذا بالقصر وهذا بالسين، من أين؟ أو بالقصر بالصاد أو بالتوسط بالسين، هل يجوز هذا؟ إلا لمن يعلم يحفظ. واضح؟ مسألة التجويد، وجوب التجويد مسألة في الحقيقة تحتاج إلى تدقيق فنان، التدقيق فنان حقيقة. ليس كل التجويد منقول، منه ما فيه تزيين القراءة، لكن الإخفاء والإدغام والمد وتدقيق الضاءات